معناها حمل أهل الميت على الصبر والاحتمال والرضا والتسليم لأمر الله عز وجل، وتذكيرهم بالأجر والثواب وبوعد الله عز وجل لمن صبر واحتسب. وهناك صيغ ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في العزاء: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. إن استطاع الإنسان أن يقول بهذا الذكر أو بهذه التعزية، وإلا بأي معنى وبأي عبارة تؤدي إلى تصبير أهل الميت وأوليائه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، وإن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. لو قال أحدنا مثلا لبعض أولياء الميت أو لأولياء الميت: عظم الله أجركم، أحسن الله عزاءكم، اصبروا واحتسبوا، أو كلنا بضاعة موت، أو نحو هذه العبارات، لا بأس إن شاء الله. فقلنا: فصل في التعزية. وجملة ذلك أنه يستحب تعزية أهل الميت. الشيخ الألباني رحمة الله عليه حسن حديثا عند الإمام الخطيب البغدادي في التاريخ عن أنس بن مالك قال: من عز أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحضر بها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما يحضر بها؟ قيل: يغبط بها. أقرأ الحديث مرة أخرى: من عز أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحضر بها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، ما يحضر؟ قال: يغبط. خرج الإمام الخطيب وهو حديث حسن في مجموع الطرق راجع الإرواء 56 و700. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في هذه المسألة خلافا في استحباب التعزية في حسنها وسنيتها، إلا أن الثوري قال: لا تستحب التعزية بعد الدفن لأنه خاتمة أمره، ولنا عموم قول عليه السلام: ما من مسلم ما شاء الله ما من مسلم مؤمن هكذا يعزي أخاه مصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. وأن تعزيه بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بأي صيغة جائزة. يعني بعض الناس يقول: البقية في حياته. الله أعلم، هذه لم ترد معنا، وربما أخذت عن أهل الكتاب. لو قال: البقاء والدوام لله، لا بأس، لأن البقية في حياتكم، هكذا ذمها العلماء وكرهوها. قال: وأن تعزيه بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بأي صيغة جائزة. عن أسامة بن زيد قال: أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته أن صبيا لها ابن طيب أن صبيا لها ابنا أو ابنة، وفي رواية: أميمة بنت زينب، فاحتضرت فاشهدنا. قال: فأرسل إليها يقرئها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. يستحب لجيران الميت وأقربائه أن يصنعوا طعاما لآل الميت. معنى لحديث عبد الله بن جعفر، وقال: يستحب لجيران الميت، ولم يقل: أهل الميت هم الذين يفعلون هذا ويقومون به، فيزداد التعب عليهم شدة والأمر وطأة. فإن أهل الميت أقارب الميت يعني القريبين الجيران هم الذين يفعلون هذا. أما أن أهل الميت يصنعون طعاما كما يعتاد في بعض الدول العربية أن أهل الميت ربما يذبحون ذبائح ضيفة للضيفان القادمين، هذا من البدع اعتادوا هذا ولازلنا بهم ولله الحمد حتى تركوا هذه العادة. فالذي ينبغي أن الجيران هم الذين يفعلونها حسب هذا الحديث الذي بين أيدينا ويصحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يقول لحديث عبد الله بن جعفر لما جاء نعم جعفر حين قتل قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما، وقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. قال الألباني رحمه الله ولا تحدث تعزية بثلاثة أيام، يعني ممكن أن تعز الرجل ولو بعد ثلاثة أيام، لا يشترط أن ثلاثة أيام بعدها لا يشرع التعزية، لا. قال لا يتجاوزها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عز بعد الثلاثة في حديث عبد الله بن جعفر. طيب طبعا في أحكام كثيرة ومباحث ومسائل تتعلق بالتعزية، لكن أنا يعني تركت هذا عمدا لأننا سنمر على بدع الجنائز برمتها من كتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طبعا الشيخ هنا في الفصل الذي بعد هذا أتى ببدع الجنائز مختصرة حتى ختم بها كتاب الجنائز. نحن نقرأ مفصلة من كتاب هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يقول أولا قسم الشيخ الألباني إلى أقسام وأنواع بدع ما قبل الوفاة. واحد، اعتاد بعضهم أن الشياطين يأتون المحتضر على صفة أبويه في زي يهودي أو نصراني حتى يعرضوا عليه كل ملة ليضلوه. هذا إيه؟ وهو يلفظ أنفاسه. بعض الناس يعتقد هذا، بعض الناس يعتقد هذا، قال اعتقاد بعضهم أن الشياطين يأتون محتضر على صفة أبويه في زي يهودي أو نصراني، وبعدين يدعوانه إلى إلى اليهودية أو النصرانية أو ما إلى ذلك. هذا كل خرافة ما أنزل الله بها من السلطان. قال الإمام ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثية نقلا عن السيوطي لم يرد ذلك. إذن أول قسم ما هو الآن؟ بدع ما قبل الوفاة. الثاني، وضع المصحف عند رأس المحتضر، وهذا أيضا من البدع. الثالث، تلطين ميت الإقرار بالنبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام. الرابع، قراءة سورة ياسين على المحتضر. الخامس، توجيه المحتضر إلى القبلة، وقلنا هذه مسألة فيها خلاف، ولو وجه المحتضر إلى القبلة لا بأس لوجود بعض الآثار فيها وقول الجماهير. إذن الآن ذكر الشيخ بدع ما قبل الوفاة. طيب بدع بعد الوفاة، واحد، فالقول الشيعة الآدمي ينجس بالموت إلا المعصوم، يعني الأئمة أئمتهم، قال إلا المعصوم والشهيد ومن وجب قتله فاغتسل قبل قتله فقتل لذلك السبب بعينه. طيب الذي بعد، إخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده، وهو إيه؟ عند الميت بعد ما مات يقولوا الحائض والجنب اخرجوا ما تقعدوش عند هذا الميت، وهذا من البدع أيضا لا يعرف لهذا دليل. قال ترك الشغل مما حضر خروج الروح ممن حضر خروج الروح حتى يمضي عليه سبعة أيام، يعني يعمل حداد سبعة أيام ما يشتغلش، يعطل سبعة أيام. قال اعتقاد بعضهم أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات فيه. الذي بعد، إبقاء الشمع عند الميت ليلة ليلة وفاة حتى الصبح، يقول لك اعملوا شمعة خلوها مضيئة، وهذا اعتقاد يستأنس، يعني الميت يستأنس. كل هذه الخرافات خزعبلات. قال وضع غصن أخضر في الغرفة التي مات فيها ولا دليل فيها. كل هذه تلبيسات من إبليس ووحي من الشيطان. قال قراءة القرآن عند الميت حتى يباشر بغسل، يعني يقعد يقرأ كده عند رأسه وهو ميت حتى يغسل، ولا دليل على هذا، ولم يفعل هذا أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. تقليم أظافر الميت وحلق عانته، وهذا أيضا من البدع ولا دليل عليه، وفي الحقيقة يعني يؤدي إلى كشف عورة الميت وهب أنها امرأة، هذا أمر في الحقيقة يعني ليس بصالح بل بعيد من السنة تماما. تقليم يترك على ما هو، تقليم أظافر الميت وحلق عانته الذي بعد إدخال قطن في دبره وحلقه وأنفه، ولا يفعل هذا إلا إذا كان ميت يأتي بدم من أنفه أو فمه فيحشى لا بأس. قال جعل التراب في عيني الميت، والقول عند ذلك لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، بعض الناس يفعل هذا. معنى الذي بعد ترك أهل الميت الأكل حتى يفرغوا من دفنه، ما يكلوش امتنعوا الصوم وكذا حدادا وحزنا، لا. قال التزام البكاء حين الغداء والعشاء، يعني كانوا يتذكرون أنه كان يتغدى معهم يتعشى معهم فيثير فيهم هذا البكاء. قال شق الرجل الثوب على الأب والأخ، يعني يقطع ثوبه جزعا وسخطا. قال الحزن على الميت سنة كاملة، يقول لك سنوية. طيب لا يفتضل النساء فيها بالحناء، ولا يلبسن الثياب الحساب، ولا تحلينا، فإذا انقضت السنة عملنا ما يعهد منهن من النقص والكتاب الممنوع في الشرع، يفعلن ذلك هن ومن التزمن الحزن معهن، ويسمون ذلك فك الحزن. وقد كان هذا إلى عهد قريب وربما موجود في بعض الأماكن. إعفاء بعضهم عن لحيته حزنا على الميت، عينه واجب يترك لحيته ويعفو عنها ولا يطلقها، يعني بسبب سبب الحزن والنكبة والمصيبة. قال قلب التنافس والسجاجيد وتغطية المرايا والثريات، معناه يجي للفرش يقلبها، يجي للمرايا يغطيه، يجي للنجف يغطي عليه ثريات، معنى ترك الانتفاع بما كان من الماء في البيت في زير أو غيره ويرون أنه نجس ويعللون ذلك أن روح الميت إذا طلعت غطست فيه. شوف ازاي الشيخ الألماني رحمه الله جمع فأوعى في هذا الباب، جمع البدع كلها في يعني في هذا الملزمة الأخيرة من الكتاب رحمه الله. يقول إذا عطس أحدهم على الطعام يقولون له كلم فلانا أو فلان ممن يحب من الأحياء باسمه، ويعللون ذلك لئلا يلحق بالميت، لئلا يتشاءم يعني ويلحق بالميت يموت. ترك أكل الملوخية والسمك مدة حزنهم على ميته، وهذا في كتاب المدخل جزء الثالث 81 و200. المدخل هذا من كتب الحنفية ابن عبدين جمع هذه البدع فيه. وانا قلت لكم الشيخ الألباني كان معه كيس كده يا شوال، وكل يوم يرمي فيه ورقة كده ورايقتين وثلاثة يكتب فيها البدع، قاموس سماه قاموس البدع، في الأخير خالص سماه قاموس البدع. كلما مر بيقرأ كتاب بيراجع بيبحث بيمر بأشياء فيها تنبيه على بدع معينة، بدع في الجنائز، بدع في الصلوات، بدع في الصيام، بدع في الحج، بدع كذا بدع كذا يرميها، وبعدين في الأخير جمعت فكان قاموس البدع من وراء هذه الورقات الصغيرة، قصاصات صغيرة كذا لكن بارك الله فيها. طيب ترك أكل اللحوم والمعلاق المشوية والكبة، مش عارف الكبة دي ايه، كبة ايش صلاح كبة. قول المتصوفة من بكى على هالك خرج عن طريق أهل المعاد، الذي بعد ترك ثياب الميت بدون غسل إلى اليوم الثالث بزعم أن ذلك يرد عنه عذاب القبر. قول بعضهم إن من مات يوم الجمعة وليلة الجمعة يكون له عذاب القبر ساعة واحدة ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة. الحديث الصحيح أن من مات في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة أمن الفتاة، يعني أمن الأسئلة، معناه سؤال منكر ونكر الامتحان والاختبار. قوله وهو من علامات حسن الختام اليوم في ليلة الموت في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. قول آخر أو قول آخر المؤمن العاصي ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة الجمعة ولا يعود إليه إلى يوم القيامة، وليس في هذا الدليل صحيح. الإعلان عن وفاة الميت من على المنائر، المنابر والمآذن في المساجد، إنما بارك الله فيكم الإنسان ينعي أخاه بوسيلة غير وسيلة المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام إنما نعى النجاشي في المسجد لأنه لم يكن هناك مسلمون يصلون عليه، فاحتاج الأمر أن يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. ولم يكرر هذا النبي عليه الصلاة والسلام في من مات، كل من مات يعلمهم صلى الله عليه وسلم ويؤذنهم ويجهر بهذا في المسجد كما يفعل في مكبرات الصوت. لم تبنى المساجد لهذا، إنما بنيت المساجد للصلاة وإقامة ذكر الله وتلاوة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل. الحمد لله معنا محامين يستطيع الإنسان أن يبلغ آلافا من الرجال والنساء برسالة قصيرة المهم يستطيع الإنسان بسهولة جدا يرسل كلمة واحدة، فلان توفي، فلان مش عارف، لا إلى آخره، برسالة. ونجنب المساجد الخلافات، لأن هذه مسألة أيضا خلافية وفي أخذ ورد بين العلماء. كذلك الناس استعاضوا على المسجد بمكبرات الصوت على السيارات. في الحقيقة من أراد أن يأخذ سيارة ويأذن يا إخوة ينبغي اللي بيعلن هذا يكون رجلا عاقلا أمينا عارفا بما يعلن إليه، مش يمشي بقى يعرف ماتت فلانة زوجها فلان وكانت موظفة في المحافظة وأخذت الرتبة الثالثة ومش عارف إيه وأخت فلان وأبوها فلان وعلان بيانات من الدرجة الخامسة مش من الثانية ولا الأولى. طب إحنا محتاجين لكله، إحنا واحدة ماتت في المكان الفلاني يا جماعة صلاة الجنازة عليها الساعة الفلانية، لا بأس، بطريقة مبتسطة بكلمات معدودة تؤدي الغرض والمطلوب. هذا هو، إنما بقى الكلام الكثير بيقول هذا صاحب المكبر وقصده الأجرة التي سيأخذها فلا لا ينبغي. قال الإعلان عن وفاة الميت من على المنائر، قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة الفاتحة على روح فلان. طيب فما تقول له فلان توفي ما بلاش تقول له الفاتحة لروح فلان، مفيش ده. طيب القسم الثالث غسل الميت فيه بدعة برضه. إذا القسم الأول ما هو؟ بدعة ما قبل الوفاة. طيب القسم الثالث؟ بدعة بعد الوفاة. القسم الثالث غسل الميت. وأول حاجة يقول لك وضع رغيف وكوز ماء في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال بعد موته، وهذا في المدخل كتاب ابن عابدين الجزء الثالث 76 أو 200. شوف عشان تعرف الشيخ الألباني رحمه الله كان يغوص في بطون الكتب، يعني كتب ربما احنا ما رأيناها ربما أول مرة نسمع عليها، هو كان يغوص فيها ويتعمق ويسجل ويقيد ما يتركش فائدة يعني تند هنا ولا هنا. قال إيقاد السرج أو القنديل في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال من غروب الشمس إلى طلوعها، وعند بعضهم سبع ليال، وبعضهم يزيد على ذلك ويفعلون مثله في الموضع الذي مات فيه. طيب ذكر الغاسل، طيب ذكرا من الأذكار عند كل عضو يغسله، يعني يغسل يده لا والله يعني اللهم أعطي كتابه بيمينه ولا تعطي كتابه بشماله، عند عنقه مثلا الله أعطيك رقبته من النار وما إلى ذلك، كل هذا لا صح. قال الجهر بالذكر عند غسل الجنازة وتشييعها، يقول هذا ذكره الخادمي في صفحة الطريقة المحمدية الجزء الرابع صفحة 22. قال سدل شعر الميتة بين ثدييها، يعني اللي كده. والسنة إن هذا القرن يرجع في قرن من هنا وفي قرن من هنا، شعر المرأة يجعل ثلاثة قرون، قرن هنا وقرن هنا وقرن من الدؤابة الناصية، ويكون في الخلف وما يلزمش التضفير، الضفائر دي لا، إنما قرون تجعل قرون معنا، واحد عن يمين وعلى الشمال، واحد في من الدؤابة من الناصية. تمام؟ عليك السلام، جزاكم الله خيرا، كرمكم الله، جزاكم الله، الإجابة تمام، بيتعمر الرأس، جزاكم الله خيرا. طب القسم اللي بعد بقى الرابع، الكفن والخروج بالجنازة. الكفن والخروج ايه؟ طيب، واحد نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين كأهل البيت ونحوه، يعني واحد بتبرك عايز الميت ده عند قبور الصالحين، عند قبور أهل البيت، خلوه، شلوه، احملوه، سافروا به، هذا كله لا يجوز. قول بعضهم إن الموتى يتفخرون في قبورهم بالأكفان وحسن وحسنها، ويعللون ذلك بأن من كان من الموتى في كفنه دناءة يعايرونه بذلك، كل هذه خرافة، بل لا يسرف في الكفن، لا تبذر في الكفن، فالحي أبقى من الميت، الحي أبقى من الميت، لا تشتري الكفن من أبهض الأثمان فتحاسب وتسأل عنه، وأولى الحي بهذا، فإن الكفن يسلت سلتا يأكله الدود أكلا. فالقول بعضهم إن الموتى يتفخرون في قبورهم بالأكفان وحسنها، ويعللون ذلك بأن من كان من الموتى في كفن دناء يعايرونه بذلك. شوف كل هذا لو تبحث في البدعة هذه أكثرها مبني على أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو باطلة وهي، هذا هو المشكلة. ولذلك أثرت الأحاديث الضعيفة في الأمة تأثيرا سلبيا سيئا، فالعبرة والكفاية والغنية في الأحاديث الصحيحة. قال كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين على الكفن يعني، وأسماء أهل البيت عليهم السلام بتربة الحسين عليه السلام، إن وجدت، إن وجدت بتربة الحسين، ها كربلاء يأخذون ويكتبون وإلقاء ذلك في الكفن، سبحان الله، كتابة دعاء على الكفن ويكتب دعاء وآيات على الكفن، تزيين الجنازة، منين جاب تزيين الجنازة؟ قال من الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة، بقول صفحة 67 كتاب في هذا الحجم هكذا، الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة من علماء الشام والشافعية ومن أصحاب القرن السادس والسابع الهجري. حمل الأعلام أمام الجنازة، فعلا كنا نمشي بالجنازة وعاملين أعلام وألوية كأننا رايحين نفتح القدس أو نفتح عكا، مش عارف، أيام زمان كنا بنشوف كلام. نقول وضع العمامة على الخشبة، أنت عارفين الخشبة بتاع النعش، مش في خشبة كده زي الكاميرا كده يلبسوها العمامة، وما كنا بنشوف هذا بنستغرب ليه بيفعلوا كده، منين جابوا هذه الأشياء؟ يقول وضع العمامة على الخشبة، صرح ابن عابدين في الحاشية الجزء الأول 86 بكراهة هذا وكذا الذي قبله، ويلحق به طربوش، يركب طربوش وإكليل العروس وكل ما يدل على شخصية الميت، يعني الرجل يحط له طربوش أو عمامة، والعروس اللي هي امرأة يعني يحط لها إكليل وابن، هذا ما أنزل الله به من سلطان. يقول حمل الأكاليل والآس، الآس يعني الريحان، والزهور وصورة الميت أمام الجنازة، كنت أرى هذا بنفسي، وهذا من المصائب، لا سيما لو قالوا مثلا هذا مات شهيد، يعني في قولهم في زعمهم يجيبون الصور، ذبح الخرفان، جبت يا ملاجئ يا شيخ 20 ولا 100 كيلو 1000 يلا 500 يلا أنت يا شيخ أعطي مننا أعطي كده يلا حسب ما يتأثر بيكون لك الله نفس الوسعة. صفحة كم أو رقم كم بارك الله فيكم؟ رقم طيب والله العمام هذا رقم بيقول 44، رقمها رقم البدعة بتكلم عليها رقم 44، يا مرقم عندكم بالمسلسل أرقام مسلسل حمل الأكاليف. طبعا ما كلمت الأخ إلا في آخر دقائق قبل المغرب فلم يتيسر له أن يصور بإعادته. طيب إن شاء الله يتعوض إن شاء الله. أنا قصدي إن إحنا نحضر بقى هنا وتبقى معنا، إنسان يراجعها من وقت الآخر، ما منا فينا إلا هو إمام بيوعظ بيخطب، ها يحتاج لهذه الأشياء، يحتاج لها. طيب قال ذبح الخرفان عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب، هذا أيضا من البدع كنا نراه. طيب اللي بعد 46 معكم رقم 46، نعم قبط على حمل الخبز والخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن وتفريقها مع الخبز. 47 اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها، ثقلها خف على حاملها وأسرعت، وهذا لا دليل عليه، ممكن الجن كده هو يجيبوا أبسط الناس ويطيروه، وممكن برضه واحد صالح من أدين الناس ومشي بطيء جدا وما فيش عليه، مش دي العبرة، مش هذه العبرة. وكانوا يقولون لنا زمان والله ده احنا شلنا جنازة فلان وكانت بتدوخنا كده، هي لو متحكمة فينا يا جماعة، مش كده يا جماعة، لا هما يقول لك عايز البلوبر يدخلها في راسك، هي اللي متحكمه فينا، هي تمشينا كده واحنا عايزين نزوقها كده مش عارفين، وهي اللي ماشيه فينا وهي اللي ماشيه. ده كلام كله ما يدخلش الراس، والادله والبراهين يعني تطهر الاذهان. عندك حاجه في كفر خضر وجع حاجه؟ طيب خير ان شاء الله. يقول اخراج الصدقه مع الجنازه. طيب اخراج الصدقه مع الجنازه، لا الوقت الجنازه انت مشغول بأحكام الجنائز، بتجهيز الميت، بإخراجه، بالاستغفار له، بالترحم عليه، غير هذا، قضاء دينه وما إلى ذلك. قال ومنه شوف إصفاء العرقسوس والليمون ونحوه، هذا من البدع. التزام البدع في حمل الجنازة باليمين، يعني طيب التزام البدع في حمل الجنازة باليمين يعني ايه؟ يجي من عند يمينها اول ويحملها، لا هي تحمل من هنا ومن هنا سواء كده. قال حمل الجنازة 10 خطوات من كل جانب من جوانبها الاربعة، ما ينفعش يعني تمشي كده 10 خطوات وكده 10 خطوات وكده، لا كل هذه من البدع. التزام على التزاحم على النعش، وهذا يقول لك من البدع، ممكن ناس يتزاحموا على النعش ويعوروا بعضهم وهذا ويؤذوا بعضهم. إذا كنت أنت في الحجر الأسود لا تؤذي أخاك عند الزحام، والله استطعت تقبل الحجر الأسود تستلمه وإلا شر إليه واخرج وامشي. قال ترك الاقتراب من الجنازة، معناه يقول لك لا تقترب من الجنازة. ترك الإنصات في الجنازة، معناه لا، الإنسان الصحيح أنه ينصت، معناه إخوان ينصت، يقول لك شباب يقعد يتكلم مع أخوه إلى آخره، ينصت ويكون خاشعا ويذكر الله في نفسه ويستغفر الميت. الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن أو بالبردة، البردة قصيدة معروفة، البصيري صاحب القصيدة وهي قصيدة صوفية اشتملت على الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام ومدح وإطرائه والتجاوز في هذا، أو دلائل الخيرات من كتب الصوفية كذلك ونعوا عليه ملاحظات واستدراكات وبدع وطمات فيه ونحو ذلك. 56 الذكر خلف الجنازة بالجلالة، الله الله الله الله الله الله الله، أول شيء الذكر ده محدث مش من السنة وما فيش فيه جملة مفيدة، الله الله الله الله عزيز، الله أعظم، الله أكبر، الله أمجد، اللهم أعطنا، جملة مفيدة. إنما الذكر باللفظ المفرد هذا بالاسم مفرد لم يأت على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا في الجنازة لا يكون، بل هذا من البدع. قال الذكر خلف الجنازة بالجلالة أو البرد أو الدلائل اللي هي دلائل الخيرات أو الأسماء الحسنى. قال 57 قول خلفها الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أو أشهد أن الله يحيي ويميت هو حي لا يموت، سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت والفناء. كلام جميل جدا، بس مش هذا موضوع معنا. قال 58 الصياح خلف الجنازة، استغفر الله يغفر الله لكم، ونحو كل هذا من البدع. الصياح بلفظ الفاتحة، واحد كده يصيح الفاتحة في الجنازة كلها، الناس يقولوا ايه ده، ايه اللي حصل؟ الصياح بلفظ الفاتحة عند المرور بقبر احد الصالحين وبمفارق الطرق، وهذا كنا نراه ونشاهده. ناخد الجنازة كده هو ماشيين على رجلين وبنشيع الجنازة، وكل مفترق طرق صياح، هذا ليس من السنة. قال قول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المحترم، يعني ايه الذين ماتوا الناس كثير ماتوا، مش مات ناس قولنا كثير، سواد كثير، سواد اعظم مات، يقول لك لم يجعلني من السواد ايه المحترم، يعني الذين ماتوا. قال 61 اعتقاده عظيم ان الجنازة اذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به على الرغم من حاملها، يعني تتحكم فيهم، وقفوا هنا امشوا اسرعوا اخطأوا شوية، ما كل هذا خرافات. قال القول عند رؤيتها هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا ايمانا وتسليما. 66 اتباع الميت بمجمرة مبخرة، وهذا رأينا بأنفسنا، كنا نجد في بعض جنائز مبخرة ثنتين ثلاثة، كل واحد طلع له مبخرة ومباخر آية كبيرة وجاهزة، وهذا كله خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. قال الطواف بالجنازة حول الأضرحة، لطف في كتاب إيه ده؟ بيقول الإبداع، الإبداع ده لمن يعني؟ الشيخ المحفوظ اسمه ايه؟ الابداع في مدار الابداع، الشيخ المحفوظ، الشيخ المحفوظ من علماء الازهر الشريف، تمام تمام. الابداع انتم لما تمروا بالنقاط هذه تعرفوا اسماء الكتب والمصادر اللي جاب منها الشيخ الالباني رحمه الله. كم كتاب الان مروا معنا؟ كثير، اذكروا لنا ثلاث. المدخل لابن عابدين من كتب الحنفية، حاشية ابن عبدين، ها المدخل والحاشية والإبداع، وفي رابع ذكرناه كتاب هشام اسمه الباعث على إنكار البدع والحوادث. شو عرفتم؟ كتب تستقون منها هذه الأشياء كلها. طيب والإبداع ده مهم برضه، أيضا أضيف إلى هذه الأربعة كتاب إيه؟ الشقيري السنن والمبتدع، السنن والإيه؟ مجلد برضه، تشتروها يكون عندكم هذه الكتب تشتروها، ما استطعت تشتروها سهلة جدا، يستطيع الإنسان يدخل المكتبة الشاملة يطلع منها آلاف الكتب، ما دخلش على المكتبة الشاملة على النت هكذا ينزل له مئات الملفات في الكتب والمسائل والأبحاث. العلم ميسر جدا، لكن هل من مشمر؟ هل من مشمر زي الشيخ حمدي كده؟ ها؟ عايزين مشمرون؟ أين المشمرون؟ عايزين نشمر، جزاكم الله خير. قال الطواف بها حول البيت العتيق سبعا، إذا كان في مكة يعني، الإعلام بالجنائز على أبواب المساجد، شوف إزاي؟ وهي فيها خلاف بين العلماء، لكن من أجل هذا الخلاف يجتنبها الشخص وينزه بيوت الله عن هذه المسألة. إدخال الميت من باب الرحمة في المسجد الأقصى، وضعوا بين الباب والصخرة، واجتماع بعض المشايخ يقرؤون بعض الأذكار. 68 الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها وقبل رفعها أو عقد دفن الميت عند القبر، يعني اعتاد كثير من الناس الرثاء وذكر مآثر الشخص قبل أن يصلوا عليه مثلا، وهو لازال في المسجد هيصلوا عليه منتظرين مثلا يجتمع الناس، هذا ليس من السنة، الاعتياد على هذا ليس من السنة، إن فعل أحيانا لا بأس، من باب إيه؟ إنك وجدت الناس جالسين عدد كبير أردت أن تعظهم لا بأس، لا بأس بالموعظة الخفيفة اليسيرة السهلة، إنما الاعتياد على هذا ليس من السنة. 70 من البدع التي ذكرها الشيخ. طيب أو 69 التزام حمل الجنازة على السيارة وتشييعها على السيارة، ليس من السنة حمل الجنائز على السيارات والعربات، الأصل أنها تحمل على الأعناق إلا أن تكون مقبرة بعيدة ويشق على الناس حملها، فعند ذلك لا بأس بحملها على السيارة. القسم الذي بعد هذا كم هو القسم هذا؟ 70. لا القسم اذكر لنا الأقسام قبل الوفاة، بعد الوفاة، عند بدع في الغسل، ها؟ بدع في الكفن. طيب بدع في ايه بقى؟ يقول في الصلاة عليها. واحد، الصلاة على جنائز المسلمين الذين ماتوا في أقطار الأرض، صلاة الغائب بعد الغروب في كل يوم، هذا واحد، كل يوم كده يقعد يصلي على ايه؟ الغيبين اللي ماتوا وهم غيب على من المسلمين، ليس من السنة، بل إن صلاة الغائب لا يصلى على الرجل الذي مات بعيدا منك إلا إذا عدم هناك مسلمون يصلون، فإذا كان هناك مسلمون يصلون فلا تصلي عليه أنت، فإن صلاة الجنازة فرض كفاية. معنى يا إخوة من أمور الكفايات إن قام بها البعض هنالك فلا تفعل أنت، وقد مات أئمة كثر وفضلاء وصالحون بل وصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي أماكن بعيدة من المدينة، وما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الذين ماتوا بعيدين منه صلى الله عليه وسلم، بل كان يكتفي صلى الله عليه وسلم بصلاة بعض المسلمين عليهم، كذلك في زمن أبي بكر، كذلك في زمن عمر، الفتوحات الإسلامية كانت كثيرة في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه، ومع ذلك أناس يموتون في غير معركة، يموتون هنا وهنالك، لم يرد أن عمر الخطاب كان مثلا يصله الخبر بعد شهر أو شهرين فيصلي الجنازة، كل هذا بارك الله فيكم ليس من السنة. انظروا الحبشة والمدينة مسافة بعيدة، لما يأتي الخبر النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي. طيب جاء الصحابة رضي الله عنهم خبر متأخر، ما كان من أحدهم أن يقول نصلي صلاة الغائب، وهذا هو الرأي الصحيح وهو الذي نصره الشيخ الألباني رحمه الله ونقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. معنا إخوة احنا اعتدنا في هذه الأيام إن واحد مات في مكان بعيد منا أن نصلي عليه في بيوت الله صلاة الجنازة، أو عالم العلماء أو شيخ من المشايخ أو يعني فاضل من الفضلاء أو صالح من الصالحين، لا ليس هذا من السنة، والمسألة فيها خلاف، لكن القول الصائب، القول الصائب في صلاة الغائب بارك الله فيكم أنه إذا لم يكن عنده من يصلي عليه فمن الناس من يصلي عليه الذين هم بعيدون منه وبعيدون من بلدته، أما إذا كان هناك من يصلي عليه فلا يشرع أن تصلي عليه أنت. قال الصلاة على، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الصلاة على جنائز إيه؟ المسلمين الذين ماتوا في أقطار الأرض، صلاة الغائب بعد الغروب من كل يوم. طيب 72 الصلاة على الغائب مع العلم أنه صلى عليه في موطنه، شوف إزاي؟ مع العلم أنه صلى عليه في إيه؟ موطنه. ولكم أن تراجعوا بارك الله فيكم رسالة إيه؟ القول الصائب في صلاة الغائب مطبوعة ومتداولة. هل قول بعضهم عند الصلاة عليها سبحان من قهر عباده بالموت وسبحان الحي الذي لا يموت، فين أي المرجع هذا عندكم؟ قال السنن والمبتدع للشيخ عبد السلام القشيري الشقيري صفحة 66. قال 74 نزع علينا عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيها نجاسة ظاهرة ثم الوقوف عليهم، يعني هذا بيصلي إيه في إما في المقبرة أو خارج المقبرة أو في مصلى خارج المسجد وفي رجله في رجليه نعلان، يقول وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، والراجح إيه الصحيح يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة. قال قراءة دعاء الاستفتاح، ده مذهب الشيخ إن لا يقرأ دعاء الاستفتاح إيه في صلاة الجنازة، والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس لو قرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة. قال: الرغبة عن قراءة الفاتحة وصورة فيها. يعني عايز يقول ايه؟ انك تكتفي يعني تقرأ الفاتحة وبعدها صورة، لا بأس بهذا. وهو مذهب بعض أهل العلم، يقول الرغبة عن التسليم فيها، ويقول ايه يعني لا يسلم انما يخرج بدون تسليم. قول البعض: عقد الصلاة عليها بصوت مرتفع ما تشهدون فيه، فيقول حاضرون كذلك كان من الصالحين ونحوه إلى آخره. هذا لا شك أنه ليس من السنة. الدفن وتوابعه. إذن عدوا لنا الأقسام جزاكم الله خيرا. قبل أن ندخل في الذي بعد: بدع قبل الوفاة، بدع بعد الوفاة، بدع في غسل الميت، بدع في الكفن وما يتعلق به من خروج إلى جنازة، بدع فين؟ الصلاة عليه، بدع أخطاء في الصلاة على الميت. الذي بعد: الدفن وتوابعه. قال: ذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها وتفريق اللحم على من حضر. وهذه فعلا كانت بدعة موجودة، والحمد لله الناس لما تعلموا السنة تركوها، لأن السنة تموت البدعة، هذا شيء معروف. 81: وضع دم الذبيحة التي ذبحت عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت. 82: الذكر حول سرير الميت وقبل دفنه. 83: الأذان عند إدخال ميت في قبر. وهذه رأيناها وسمعناها معنا، وهي من البدعة. يعني بعض الناس معتاد إذا بيدخلوا الرجل القبر واللحم يأذن يأذن. قال: 84: إنزال الميت في القبر من قبل رأس القبر. وهذا خطأ، احنا قلنا ينزل كيف؟ من قبل رجليه. شوف الميت على الجنازة هنا، رجليه من هنا ورأسه هنا، هينام على جنبه ولا هينام على ايه؟ لا، يفرضوا ذي القبلة، هنعمله ازاي؟ رأسه هنا ورجليه ورجليه هنا، لأنه هينام على جنبه الأيمن، صح؟ فيقام الكبلة. طب القبر هو ده، هنزله كده من رجليه، نسلته وسلم معنا يا اخوه. الخطأ بقى تنزله من الجهه دي كده، تنكسه من اكسل، انما يسلك سلتا من ناحيه ايه؟ رجليه. عرفنا؟ طيب نرجع ثاني. نعم. لو جلس يعني يكون اتجاه وجهه كله لو جلس؟ احنا بارك الله فيك يا استاذ محمد، كنا كده، هذه راسه وهذه قدمه. طب جنبه الايمن اهو، هنام كده على جنبه الايمن. طيب هندخله قبر ازاي؟ اللحد اهو. طب احنا ما بنتكلمش في القبور بتاعتنا دي، بنتكلم في اللحد، في القبر الشرعي اللحد. موضوع ممكن برضه نعملها في القبور دي، ممكن فهمتني؟ بس احنا بنتكلم اول حاجه اللحد الشرعي، هتنزله كده على رجليك من ناحيه رجلي القبر. تمام؟ انما المشكله بقى تيجي في المقابر اهي، بتخل في الاشياء، بتعكس السنن. طب بعد اذنك حل لنا المشكله دي الله يبارك لك، يعني ايه اللي بتتصرف ازاي في المقابر دي؟ اتقوا الله ما استطعتم قدر الامكان. المقابر اتبنت كده بنظام ازاي؟ خلاص اعمل كده، احتمل ما بيدك الا هذا، فدخلوه وحطه زي ما بيحط الرجل، وسلم امرك لله عز وجل. واضح؟ تضعه على جنبه الايمن برضه. حاول تخليه يستقبل القبله، حاول تخليه يستقبل القبله. لان احيانا برضه ما بتيجي تدفنه في المقابر هذه ما بتستطيعش تخليه يتقبل القبله. وضع المقبره نفسها. فوضع المقبره نفسها حقيقه مبنيه كده منحرفه ضيقه ما تعرفش. انما اللحد شيء محكوم. فعلى شيخ فاتقوا الله ما استطعتم. فممكن انت تيجي عشان توجهه القبله يكون داخل قبر منحرف، يعني ممكن القبر كده هو الميت منحرف كده، تيجي عشان تحط واحد جنبه ثاني ما تعرفش وتعجز ويشق عليك، فانت اتقوا الله ما استطعت. واضح يا شيخ؟ بقدر الامكان قبل الميت القبله، وجهه الى القبله قدر الامكان. النزول عند دماغه في مقابر هنا عند دماغه، لا ندخلوه برجليه وداخل حوله ونلفه. ايوه قدر الامكان، بارك الله. اذا لم يتيسر إلا الدخول بالرأس ما في إشكال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن السنة احنا دايما ندعو الناس نقول ابنوا مقابر على السنة، من أجل إنسان يحيى على السنة ويموت على السنة ويتوجه إلى القبلة والسنة، بارك الله فيك. إذا لم يستطع إلا هذا فاتقوا الله ما استطاعوا. والله أنت أستاذ أحمد ولا الناس أحمد بن عبد الله أستاذ عبد الله. طيب جزاك الله خير. يقول في أذان ولا بدع الدفن وما يتعلق به إنزال الميت القبر من قبل رأس الحط، وتكلمنا على هذا. التي تليها جعل شيء من ضربة الحسين عليه السلام مع الميت عند إنزاله بالقبر لأنه أمان من كل خطر، ماذا يفعله الشيعة الرافضة؟ التي بعدها حرش الرمل تحت الميت لغير ضروري. يعني الأصل أنك لا تفرش الرمل تحت الميت، إذا احتجت إليه فلا بأس. قال جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت في القبر، وهذا من البدع. رش ماء الورد على الميت في قبره، إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف، كده يفعلوا كده، ما يفعلوش كده، وهذا من الخطر. لا يتقصد الشخص هذا الشيء ولا يتعمده، بل يحفو هكذا، الحفو يكون هكذا ببطون الأكف. قال قراءة منها خلقناكم في الحكوة الأولى وفيها نعيدكم وفي الثانية ومنها نخرجكم طارة أخرى في الثالثة. طيب يقول القول في الحكوة الأولى بسم الله، وفي الثانية الملك لله، وفي الثالثة القدرة لله، وفي الرابعة العزة لله، وفي الخامسة العفو والغفران لله، وفي السادسة الرحمة لله، ثم يقرأ بالسابعة قوله تعالى كل من عليها فان، ويقرأ قوله تبارك وتعالى منا خلقناكم الآية. كل هذا من البدع. الثانية والتسعون قراءة السبع سور الفاتحة والمعوذتان والإخلاص وإذا جاء نصر الله وقل يا أيها الكافرون، وإن أنزلناه هذا الدعاء اللهم إني أسألك باسمك العظيم، وأسألك باسمك الذي هو قوام الدين، وأسألك باسمك الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. ومعناش دليل في كلمة عزرائيل؟ لا معنى ملك الموت، صح؟ قال كل ذلك عند دفن الميت. ومنها الثالثة والتسعون قراءة الفاتحة، فاتحة الكتاب عند رأس الميت، وفاتحة البقرة عند رجليه. الرابعة والتسعون قراءة القرآن عند إهالة التراب على الميت. الخامسة والتسعون تلقين الميت، وهذا أيضا من البدع. راجع السنة المبتدعات، راجع سبل السلام، وفي مراجع أخرى مصادر متعددة. نصب حجرين على قبر المرأة، يعني عشان يعلموه، يعني حطوا هنا إيه حجر عند رأسها حجر وعند رجليها حجر، الرجل يحط حجر واحد. هذا كله ليس من السنة. إذا احتجت أن تعلم القبر من بين القبور الأخرى فلا بأس، بعلامة ما يكونش فيها افتخار ولا زهو ولا إسراف، معنى إخوان. ومن غير يعني الكتابة الزائدة، بعض الناس بيشتري إيه ألواح كده سيراميك ومكتوب عليها سورة تبارك الذي بيده الملك، وما مش عارف يجيبوها منين، تمام، ولازقها على القبر. بعضهم عامل الباب رخام، معنى رخام إسراف. بعضهم عامل جدران القبر بالسيراميك، وبعض الفقراء لا يجري حتى السيراميك ولا البلاط. هذا ما ينبغي، هذا لا مخالف وفي إسراف، بارك الله فيك. فإذا مسألة وضع حجرين عند المرأة على قبر المرأة وحجر على قبر الرجل هذا ليس من السنة. قال الرثاء عقب دفن الميت عند القبر. الرثاء يعني ذكر محاسن الميت والتحزن عليه وتأثر بمصابه ونكبته وإلى آخر ذلك. قال نقل الميت قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة. التاسعة والتسعون السكن عند الميت بعد دفنه في بيت في التربة أو قربها. طبعا العلم معلش بيعملوا الكلام ده. قال امتناعهم من دخول البيت إذا رجعوا من الدفن حتى يغسلوا أطرافهم من أثر الميت. وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذها الناس، وهذا موجود، بيجيبوا كعكة وبيجيبوا فاكهة وبيجيبوا نحو هذا واتركوه. الصدقة عند القبر، هذا من البدع، ما تصدق في أي مكان يا شيخ، ما في إلا عند القبر. صب الماء على القبر من قبل رأسه ثم يدور عليه وصب الفاضل على وسطه. مسألة صب الماء على القبر، طبعا نقصد القبر اللي هو ما بيرتفعش من الأرض، اللي هو قبر شرعي بيحتاجوا فعلا يصبوا عليه مية عشان لو عليه حجارة الرياح ما تضربش التراب وتضيعه ثم يمحى تماما، فالماء ممكن يثبته يبقيه معنا. فأما إذا ترك هكذا تأتي الرياح وتأخذ التراب وتسفيه وتذهب به وتمحو القبر تماما. التعزية وملحقاتها، التعزية عند القبور هذه واحدة صحيح، ينبغي أن نتعاون جميعا على ترك هذه العادة. التعزية عند القبور معنا أجروا يا ناس، أجروا أيها الناس، أجروا أجروا أجروا، سموها إيه؟ سموها مؤاجرة، تمام؟ أجروا في الميت، أجروا. وفي الحقيقة هذا يقفون صفا هكذا، يعتبر يقفون صفا ويمرون عليهم الناس واحدا واحدا تلولا. هذه من العادات يا إخوة المخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هو ما فيش عزة قاصر وعزة مش قاصر أصلا، هو أصلا أنت دفنت الآن الميت، ممكن أنت تعزي أهل الميت هم على القبر ما زالوا، ما يلزمش حتى قبل ما يحملوه يذهبوا بهم تعزيه، تأتي في بيت تعزيه وقبل في السوق تعزيه معنا. طب هنتكلم برضو على المسألة دي إن شاء الله، بس هي ستأتي بإذن الله. التعزيه عند القبور تكلم عليه من؟ ابن عبدين في حاشيته الجزء الأول 43 و800. الخامسة والمئة الاجتماع في مكان للتعزيه، يعني ايه؟ اعتاد الناس يعملوا مثلا مكان للمناسبات يجتمعون فيه، اعتادوا مثلا يجتمعون في مسجد للعزاء، اعتادوا مثلا يجتمعون في بيت العزاء. المسألة هذه برضه مختلف فيها بين العلماء، فهمتوني؟ ليه؟ لان انتوا ممكن واحد يجيه وناس من القاهره يعززونه، لو ما اعلنش لاصحاب القاهره هؤلاء ان انا جالس منتظر لكم في البيت الفلان العزاء، يشق على هؤلاء القادمين المسافر جاي من سفر يعزهم معنا يا اخوان. فاحيانا فعلا تحتاج انت تعلن عن مكان في بيتك تنتظرهم مثلا يعزونك فيه، لان مجيء ناس من هنا او من هنا. وبهذا أفتى بعض أهل العلم كالشيخ ابن باز رحمه الله، ولو قدم له شيء لهم شيء من القهوة أو شيء من المشروبات ما فيه حرج، ما فيه إيه؟ لأنهم ضيوف وافدون فلا بأس بهذا. لكن الأصل عدم تحديد مكان وعدم استماع إلا إذا احتاج إليه الشخص، كان يكون ينتظر أناسا من مكان بعيد جايين من سفر وما إلى ذلك، فلو لم يجدوك يشق عليهم، كيف انهم جاءوا من سفر وجايين ما شاء الله يعزونك وانت ما شاء الله رحت في شغلك وفي عملك وخليتهم، هذا فيه في الحقيقه مشقه ويقع في انفسهم معنا وتقصير في حق المسلم القادم الوافد عليك. هذا قال تحديد التعزيه بثلاثه ايام، قلنا الاصل انها لا تحدد بثلاثه ايام. ترك الفرش التي تجعل في بيت الميت لجلوس من يأتي إلى التعزية، فتركونها كذلك حتى تمضي سبعة أيام ثم بعد ذلك يزيلونها. الثامنة والمئة التعزية بأعظم الله، عظم الله أجركم أو أعظم الله لكم الأجر وألهمكم الصبر ورزقنا وإياكم الشكر، فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الهنية، هكذا عندكم؟ وعواريه المستودعة متعك بها في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كبير، الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبته فاصبر ولا يحبط أو ولا يحبط جزعك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يرد شيئا ولا يدفع حزنا، وما هو نازل فكأنقذ. في الحقيقة الدعاء كله لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام قليل يسير مختصر، لله ما أخذ ولله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده أجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا، أو تقول أحسن الله عزاءكم أو عظم الله أجركم وتختصر على هذا، أو تتكلم بكلام فيه تصبير لأهل الميت معنا، تعظهم بكلمة فيها تطيب لخاطرهم وتسلية وإذهاب للحزن. فعلا ممكن واحد يدخل كده على أهل ميت يكلمهم بكلمة يزول حزنه، مش هذا وارد؟ كلمة كلمتين كده من واحد يعني مشهور مثلا معروف عندهم بيحبوه بيحبوا كلامه، كلمة منه يعني تذهب هذا الحزن. ايش رأيك يا شيخ حمدي، صح ولا لا؟ خليك معنا وظيفان صحيح. طيب وقول التسع والمئة التعزية بإن في الله، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل فائد، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإنما المحروم من حرم الثواب، أيضا لم يرد. اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت، لكن يفعل هذا الجيران والأقارب لا بأس. اتخاذ الضيافة الميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتمام السنة، إيش رأيكم؟ موجودة اليوم. طيب يقول لك أربعين السنوية مش عارف إيه إلى آخره. اتخاذ الطعام من أهل الميت أو الخميس، يقول لك الخميس ده جعل الخميس نروح المقبرة ونأخذ معنا الصدقات والمأكولات إلى آخره. إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام، إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام. يعني إيه؟ اعترف فعلا في بعض الدول إن ما يموت حد في بيت كل يوم يدعون أهل الميت في البيت ده اليوم، والبيت الثاني بكرة، والبيت الثالث بعده، وهكذا يقعدوا شهر شهرين على الحالة ده، ممكن سنة يقعدوا على الحالة ده إيه؟ يتنقلوا من البيت ده البيت ده البيت ده. قال قولهم لا يرفع ما لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث إلا الذي وضعها، لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث إلا الذي وضعها، هذا ما له علاقة. عمل الزلابية أو شراؤها وشراء ما تؤكل به في اليوم السابع. الوصية باتخاذ الطعام والضيافة، طبعا أنتم تعجبوا هو جاب الكلام ده من هنا. المدخل، المدخل الجزء الثالث 92 و200. مش عارفين الزلابية خلاص؟ ما انتوا عارفين؟ معروف؟ طيب 16 و100 الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موتي أو بعد، وبإعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل. ما زال هذا موجود، جيبوا المقرئ الفلاني اقرأ على للرجل هذا وخذ كذا وكذا من المال. قال وصية بأن يبيت عند قبره رجال 40 ليلة أو أكثر أو أقل. 18 و100 وقف الأوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم، يحط كده 1000 2000 عشان اللي هيقرأ لرجل ده القرآن، وما يعرف المسكين كم من فقير كم من يتيم كم من أرملة تحتاج إلى هذا المال. 19 و100 تصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له، فإن لم يجد صلى ركعتين، يقرأ من كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة وسورة التكاثر 10 مرات، فإذا فرغ قال اللهم صليت هذه الصلاة وتعلم ما أردت بها، اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان الميت. وقلنا هذه الفعلة ليست موافقة للسنة، إنما ينتفع الميت بعمل الحي فيما جاء فيه النص، فيما جاء فيه النص. سبقا تكلمنا على هذا، وإن شئتم رجعتم قوله تبارك وتعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. 20 و100 تصدق عن الميت بما كان يحب الميت من الأطعمة، يعني كان بيحب في حياته طعام معين. التصدق على روح الموتى في الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان. وبعدين ذكر ايه بقية بدع كثيرة تتعلق بهذه الأبواب، نكتفي بهذا القدر يا اخوان، على أمل لقاء بكم إن شاء الله مع كتاب روضة المتنزه يوم الاثنين إن شاء الله إذا كنا أحياء، لنبتدئ بإذن الله بكتاب الزكاة، كتاب الزكاة. إذا مضى معنا في روضة المتنزه كم كتب الآن؟ احصروها لنا بقى. الطهارة وهي كمان والصلاة والجنائز. طب الصلاة فيها ايه؟ نعمل اختبار سريع. الصيام والصيام احسن. اشوف يلا اعطونا الصلاة فيها ايه؟ الصلاة كتاب الصلاة فيها ايه؟ صلاة الفريضة او الحاج وصلوات التطوع الرواتب والسنن وما الى ذلك والعيدين والجمعة والكسوف والاستسقاء وصلاة الخوف وكمان ما ذكرناه ولا زالوا الاقامه. خلاص كل ده رايح معاه، واخذنا كتاب الصيام وبعدين اخيرا كتاب الجنائز وان شاء الله كتاب الزكاه. استبشروا خيرا. لما نقول كتاب الزكاه سألوا الله الغنى، تكونوا من اهل اللي يزكوا ان شاء الله ويصدقوا، ما مش تقعد كده هو، خلوا الهمم عاليه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. Thank you.